لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى في معرض تعداد نعمه على بني إسرائيل، الخطاب لبني إسرائيل في المدينة والذين كانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتيقنون أنه النبي الذي ورد ذكره في التوراة، ولكنهم كما قال ربنا عز وجل كفروا به حسدا من عند أنفسهم. فالله عز وجل يعدد لنا نعمه على أسلافهم، على أجدادهم، فمرة يذكر هذه النعم يورد نعمه عليهم، ومرة يورد المواقف التي دفع عنهم بها عن النقم، يعني أزاح عنهم نقمة فيوردها على هيئة امتنان ونعم، وأنعم عليهم بالكثير من النعم حتى يؤمنوا أحفادهم في المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هو في نعمة أعظم من نعمة البعث بعد الموت في الدنيا؟ أظن يعني يتمناها كل إنسان. بعثهم، أحياهم بعدما أماتهم. اذكروا نعمتي عليكم بعد الصعق، لأن الآية دي عقب: وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. تاب عليهم عن طريق أن يقتل بعضهم بعضا، فامتثلوا لذلك وحدثت التوبة كما قلنا في اللقاء الماضي. اللقاء هنا: أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. سألوا الله ما لا يطيقه بشر. كيف يطيق البشر في الدنيا رؤية الله عز وجل عيانا؟ هذا أمر لا يمكن أن يحدث. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال المفسرون وعلى رأسهم ابن عباس في تفسير أنهم سألوا الله ما لا يستطيعه بشر، ما لا يمكن أن يطيقه بشر. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال: علانية. وكذا قال ابن عباس في إسناد آخر: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي علانية، لا بد أن نرى الله أولا ثم نؤمن بك. وعن الربيع بن أنس: حتى نرى الله جهرا جهرا، قال: عيانا، رؤية العين، وجها لوجه، رؤية العين. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا في الدنيا. وعن الربيع بن أنس قال: الذين قالوا ذلك هم السبعون الذين اختارهم موسى. فاكرين الآية: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الذين قالوا ذلك هم السبعون، فساروا معه مع موسى فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال أنس فسمعوا الربيع بن أنس فسمعوا أصواتا فصعقوا. سمعوا الله عز وجل وهو يكلم موسى فصعقوا. يقول مالوا، وقال مروان بن الحكم في خطبة له على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء. وقال السدي: فأخذتكم الصاعقة؟ قال: نار. كل هذه الأقوال أقوال المفسرين، المهم فيها أنها أماتتهم، أنها أماتتهم. وقال السدي: فأخذتكم الصاعقة؟ قال: فماتوا. السدي دام عالم من العلماء الكبار في التفسير جدا، جاب النتيجة: فأخذتكم الصاعقة، أي فمتم، هذه هي النتيجة. أيا كانت الصاعقة دي إيه، لكنهم هلكوا بسبب أنهم طلبوا ما لا يستطاع، ما لا يمكن تحمله. فقال السدي: فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أو أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هنا في هذه الآية. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل. إذن مصيبتهم، ذنبهم، ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل. وظلم النفس هنا، الناس يعني الإنسان يظلم نفسه بفعل أي معصية، أي خطأ، صغيرا كان أو كبيرا. لكن أبلغ الظلم، أعظم الظلم، الشرك أو الكفر بالله والعياذ بالله، ده اسمه الظلم الأكبر، اللي هو الشرك الأكبر. فهنا كل معصية فسق، كل معصية ظلم، ولكن من الفسق ما هو أصغر، ومن الفسق ما هو أكبر، من النفاق ما هو أصغر، من النفاق ما هو أكبر، من الكفر ما هو أصغر، من الكفر ما هو أكبر. فهذا كفرهم كفر أكبر والعياذ بالله. عبدوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. يعني المسألة دي ألا تستدعي الحمد والشكر لله عز وجل؟ لكن كان كل همهم إزاي عشنا، كيف يعني كيف يحيون. لا فائدة، أمة مدللة عنيدة حسودة حقودة، قل فيها ما شئت، نعوذ بالله منه. ولذلك هم في أهل الكتاب يعني فوق المنافقين في النار، لأن المنافقين والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. والنفاق هنا برضو النفاق الأكبر، الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام، يدعي أنه مسلم أمام الناس وهو كافر، أنه مؤمن بالله وهو كافر بالله، أنه مؤمن برسول الله ويحبه وهو كافر ويكرهه والعياذ بالله. فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة، كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجاله. كأن الموت الأولى دي، موتة الصعق دي، لم تكن هي الميعاد المحدد لهم في الأجل، إنما كان لإثبات تلك النعمة عليهم حجة لعلهم يشكرون. وما شكروا، ما شكروا الله عز وجل على ذلك. وقال ابن جرير: يورد كلام محمد بن إسحاق في هذه القصة، قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم. اختار موسى منهم 70 رجلا الخير فالخير، وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم، واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه، أي أن موسى كان لا يأتي ربه إلا بإذن من ربه وعلم.

وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أنا أقصد إن دي نعم، واللي فات كان دفع نقم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كان زمان الشيوخ بيعلمونا إن المشرك الشرك ظلم، والمشرك يكون قد ظلم ربه بالشرك، لكن استقر الأمر على أنه لا أحد يظلم الله عز وجل، وإنما المشرك ظلم نفسه بالشرك مع الله. هنا لا، وما ظلمونا ولكن إيه؟ كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام، أسبغ عليهم نعم فقال وظللنا عليكم الغمام، جمع غمامة، لأنه كان يغم السماء يعني يسترها يخفيها، سحاب أبيض ظللوا به في التيه. لما هنيجي سورة المائدة هنشوف اللي حصل في التيه ده بالظبط، ليقيهم حر الشمس. انظروا رغم أنهم في التيه خالفوا الله عز وجل ورفضوا أمره بالجهاد وأن يدخلوا يفتحوا القرية بيت المقدس مجاهدين، وقالوا لموسى إنها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، في سورة المائدة. فالله عز وجل أدخلهم في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، وهم في التيه ظلل عليهم الغمام ليقيهم حر الشمس. قال ابن أبي حاتم بسنده، وكذلك قال الحسن وقتادة وإسناد ابن أبي حاتم لابن عباس، وقال الحسن وقتادة وظللنا عليكم الغمام، كان هذا في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال المفسرون أيضا آخرون هو غمام أبرد من هذا وأطيب، ولذلك يقول مجاهد وظللنا عليكم الغمام، قال ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، لم يكن هذا الغمام إلا لبني إسرائيل. يقول ابن عباس وظللنا عليكم الغمام، قال غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال ابن عباس وهذا الغمام هو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس وكان الغمام معهم في التيه أيضا، وأنزلنا عليكم المن. يبقى أول حاجة ظللنا عليكم الغمام الذي يقيكم حر الشمس، وهو غمام بارد كما قلنا، وهنا ونعمة أخرى وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن المفسرون قالوا فيه كلاما كثيرا، ما هو؟ ابن عباس قال كان ينزل عليهم على الأشجار مادة صمغية كده، فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. قال مجاهد المن صمغة، قال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الظل. قال السدي قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ عايزين طعام يعني، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان المن يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة كان ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فترة السقوط يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه في اليوم، فإذا تعدى قدر كفايته في اليوم فسد ما ينفعش. ولم يبقى حتى إذا كان يوم لازم يقضوا المن يوما بيوم، حاجة طازة يعني طازجة، فإذا جاء يوم السادس رخص لهم أن يجمعوا المن الذي يكفيهم يوم السادس ويوم السابع. لماذا؟ لأن يوم السابع عندهم عيد لا يعملون فيه، يوم السبت، فيوم الجمعة بالذات كل يوم يأخذ المن قدر الكفاية، اللي يزيد يفسد المن. فإذا جاء يوم السادس وهو الخميس وهو الجمعة، أخذ الجمعة والسبت قدر يومين، لأنه كان يوم عيد اللي هو يوم السبت لا يشخص فيه لأمر معيشته شخص، ما فيش حد أبدا يشتغل يوم السبت ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال أنس الربيع بن أنس: المن شراب، أو اللي بعض قال طعامه، قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. يبقى هو على هيئة الطعام، ولكن من الممكن أن تحوله إلى إلى شراب. ولذلك يقول الشعبي: عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. انظروا نعم ربنا عليهم، العسل بتاعنا ده جزء من 70 جزءا من المن. ولذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال إنه العسل. الغرض كما يقول ابن كثير أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، البعض فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب. يقول: والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله عليهم به من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل. ذلك احنا من الدعاء لما تأكل كده، لما تيجي تستقصي ايه المواقف اللي الله فيها يغفر لعبده ما تقدم من ذنبه، من ضمن هذه المواقف، هي كثيرة ومتعددة، اللي عايز يبحثها بقى يجيب يعمل لنا بحث جميل كده. من ضمن هذه المواقف هو موقف انك انت لما تأكل ثم تقول: الحمد لله الذي اعطاني هذا، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك غفر الله ما تقدم له من ذنبه. فانت لازم ده موقف بتاكل وتشرب، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، ايا كان الاكل وايا كان الشرب نعمة عظيمة. يعني انت لو حبيت تبص على واحد ممنوع من الاكل مثلا، شوف نعمة الله عليك في انك جعلك تأكل وتشرب وتتمتع بهذا الطعام وهذا الشراب. فلما تقول الحمد عقب الاكل: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك. فهنا يقول ابن كثير ان الظاهر ان المن كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. احنا هنا عندنا انت بتحصل على رزقك بالعمل، ما بيجيلكش كده، هم من غير عمل ولا كد. هنعرف انهم طلبوا البصل وطلبوا التوم وطلبوا الكلام ده ومش عاجبهم، يعني هذا أمة عجيبة الشكل كما قلنا. فالمن كما يقول ابن كثير المشهور انه فالمن المشهور ان اكل وحده كان طعاما وحلاوة، وان مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وان ركب مع غيره صار نوعا اخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. يقول: والدليل قول البخاري بسنده عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فالمن بيأخذ أشكال مختلفة، مهم أنه كما قال المفسرون ملخصه طعام طيب إذا مزج مع الماء شار شرابا طيبا يأتيهم على قدر حاجتهم. شخص بقى مش عايل هم انه هيعمل، مش عايل هم ان رزقه ده هيكفيه طعام هو واولاده ولا حاجه، لا ده حاجه على قدر كفايته وحاجته، يستمتع بهذا الاكل الطيب. ومع ذلك يعني كانوا كفارا كما هو معلوم. واما السلوى، انت هتقرا بقى اسانيد كتيره عن المن هو كذا وكذا، يعني دي انا تركتها لقراءتكم يعني. واما السلوى فورد عن ابن عباس انه قال: طائر يشبه بالسمان كانوا ياكلون منه. يبقى المن هو وكذلك السمان او السمان. يقول الربيع بن انس وغيره: عكرمة وغيره. أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى كان من طير تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يوما، فإذا تعدى فسد مثل المن ولم يبق منه شيء، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم السادس واليوم السابع، لأنه كان يوم عبادة كما قلنا، لا أحد فيه يشخص لشيء ولا يلتفت لشيء ولا يطلب شيئا. يبقى كذلك الحال حالهم ده في السلوى أيضا. وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمامة، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما هاهنا. وإحنا قلنا التيه ده عقوبة، لو أنت قرأت آيات سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم جهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، مش كده؟ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. مش هندخلوا هم فيهم خالص، هم يطلعوا احنا ندخل، مش عايزين جهاد، عايزين الراحة دائما. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، أنعم الله عليهما بالخشية من الله، بالخوف، بالعبادة، بالطاعة، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إيه؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي، ها؟ إيه؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. جاءت آية التيه: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فيها قراءتان بقى، قال فإنها محرمة عليهم، تقف 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أو إنك تقول تقرأها: قال رب فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وتقف عند سنة. طبعا المقام بقى في كتب التفسير الثانية أيهما أبلغ أيهما الوقف الأنسب، محمد دايما يهتم بهذه المسائل، يعني ليس موطنها هنا. يبقى اذا ده عشان انا ليه بنقول كده؟ عشان نقول لك انه هناك بيعرفك انها ان الله عز وجل لما نكلوا عن الجهاد ادخلهم في التيه، ادخلهم في التيه. وهنا ابن كثير يقول: كلوا من طيبات، وما ظلمونا أمرناهم بالأكل مما رزقناهم طيب، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات والبينات والمعجزات القاطعات. الموقف اللي معانا هنا موقف أنه فتح الله لهم هذه القرية، اللي هي الآية بتاعت إيه اللي هتيجي بعد كده: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. هناك ادخلوا مجاهدين نكلوا، فأدخلهم في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، وهم في التيه ظلل عليهم الغمام، وهم في التيه أنزل عليهم المن والسلوى، والتيه عقوبة لهم. فلما انتهت 40 سنة بتاعت سورة المائدة، هنا قال لهم: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. هنشوفوا عملوا ايه، دخلوا الباب سجدا، دخلوا ازاي القرية وخالفوا أمر الله عز وجل. عليهم لعنات الله الدائمة المتتالية إلى يوم الدين، من ظل منهم على دينه وعقيدته الفاسدة حتى يلقى الله عز وجل. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أمرهم بالأكل مما رزقهم وأن يعبدوه كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، وده الظلم الأكبر، الكفر، كفر الجحود والإنكار والعياذ بالله، مع ما شهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. المقام هنا مقام يذكرك بقى أن تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا هؤلاء أصحاب موسى والله دللهم هذا التدليل وطلبوا هذه الطلبات العجيبة، وشوفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم أصحاب أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم أصحاب خاتم الأنبياء والمرسلين، ومع أنهم أفضل صحبة لأفضل نبي قولا واحدا، أفضل صحبة لأفضل نبي رضي الله عنهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، الصبر والثبات والطاعة وعدم التعنت. الطاعة تحتاج إلى صبر، والطاعة منها الجهاد. شوفوا ظروف الجهاد واقرأوا، اقرأوا المعارك التي خاضوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى إن الصحابي ليلة زواجه يخرج مجاهدا يلبي نداء الجهاد دون اغتسال، فمات شهيدا. من اللي غسله؟ الملائكة. انظروا لهذه الطاعة، صبر. الطاعة تحتاج إلى صبر، وترك المعصية يحتاج إلى صبر. الصبر أعظم عبادة على الإطلاق، لأنه داخل في كل العبادات. في الصوم شهر الصبر، في الطاعة تجدها ملحقة بالصبر. انظر لسورة العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر. صبر أنت محتاج في الإيمان، وصبر أنت محتاج في عمل الصالحات، وصبر أنت محتاج للدعوة إلى الله بالحق. كل هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، صبر وثبات وطاعة وعدم تعنت. كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها غزوة يشير إليها ابن كثير عشان موضوع الأكل والشرب والمن والسلوى ده، عام تبوك في شدة الحر والقيظ والجهد لم يسألوا رسولهم خرق عادة صلى الله عليه وسلم ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي جدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع، شوفوا موطن السؤال عند شدة الحاجة، مش احنا مش عاجبنا الأكل ده واحنا مش عايزين الأكل ده، احنا عايزين أكل تاني، عايزين اللي هو هيتأتي بقى في الربع بتاعه، وإذا استسقى موسى لقومه، وإذ قال موسى لقومه بتاع الطعام، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك إيه. شوفوا طلبوا إيه، ولذلك قال اهبطوا مصرا فإن لكم، اهبطوا قرية، أي قرية، فإن لكم ما سألت، تجد التوم والبصل وتجد الفجل والجرجير. شوف يعني بيأكلوا إيه ثم طلبوا إيه. هنا بقى الموقف، الصحابة كانوا في غاية الجوع والعطش، سألوه فقط أن يكثر لهم طعامهم الذي معهم. يقول ابن كثير في الواقعة دي ومستندا إلى قصتها، إن كان الصحابة مجمل ما كانوا فيه كان قدر مبرك شاه لما جمعوا الطعام. مبرك شاه، شوف الشاه لما تنام تبرك في حتة وتقوم، الحتة دي هي الطعام. فوضع يده صلى الله عليه وسلم ودعا لهم فأكلوا جميعا حتى شبعوا صلى الله عليه وسلم. كان يمكن إذا سألوه أن يفعل لهم ما يريدون، لكن التربية والإيمان وطعم الإيمان والسمع والطاعة لنبيهم كان على أشد ما يكون، السمع والطاعة على أشد ما يكون، الامتثال لأوامر الله كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قدر مبرك الشاه، فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم من الطعام. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تتجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله، مع متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية لما نوصل للساعة يا شيخ زي كده. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا أوامره وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا الذين كفروا الذين أشركوا الذين عبدوا العجل قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الله عز وجل الموقف هنا موقف اللوم، كيف تفعلون ذلك، موقف النكول، نكول عن الجهاد، موقف دخول الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة نبيهم موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة اللي هي القرية، والأرض المقدسة كانت في ذلك الوقت ميراثا لهم عن أبيهم إسرائيل يعقوب عليه السلام، وقتال من فيها من العماليق الكفرة. قلنا إن هذه المنطقة في القدس الذي يحكمها كافرا اسمه إيه؟ عمليق، مش كده؟ والذي يحكم مصر كافرا إلى قيام الساعة اسمه فرعون. فرعون لفظ يطلق على كل من يحكم مصر كافرا، والعمليق دول أو العماليق هم الكفرة الذين يحكمون هذه المنطقة اللي فيها بيت المقدس كافرين، لما يكون الحاكم كافر اسمه عمليق. فأمرهم في الأول أن يدخلوا كما جاء في سورة المائدة أن يدخلوا فاتحين غازين مجاهدين، رفضوا. اذهب أنت وربك فقاتلا، شوف حتى الصياغة، شوف حتى الكلام، اذهب أنت وربك قاتل، يعني حاجة غريبة، الواحد يعني لا يستطيع أن يصف هذا الأمر. إنها هنا قاعدون. فالله عز وجل لما حكم عليهم بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض، الموقف اللي في سورة البقرة موقف بقى الدخول، امتنان أن الله عز وجل فتحها له. فنكلوا عن قتالهم وضعفوا لما قبل التيه واستحصروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، هي بيت المقدس، لأن البعض قال وطبعا اللي قال كده غير واحد من أهل العلم، وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتد، وقال آخرون هي أريحة، يعني مسألة قريبة من بعضها. طبعا الراجح أنها بيت المقدس كما يقول ابن كثير، ويقول أبعد من قال إنها مصر، أبعد النجعة، أبعد في القول، قول يعني ضعيف، من قال إنها مصر. والصحيح الأول أنها بيت المقدس، وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون وهو نبي من أنبيائهم عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس. انظروا، حبست لهم الشمس حتى يدخلوا، يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب، باب القرية، سجدا، المقصود أن يشكروا الله تعالى، السجود سجود الشكر على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر، وردت عليهم تلك البلد، وبعد أن أنقذهم أيضا نعمة تانية من التيه والضلال، كان الموقف موقف شكر. ولذلك احنا هنقوله بقى عندنا لما الأمة يكون فيها مجاهدون ويكون فيها فتح، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة؟ دايما بعد الفتح وبعد النصر يكون الشكر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وإيه؟ واستغفره إنه كان توابا. وكيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة فاتحا منتصرا؟ الموقف مش موقف مزيكا وأغاني وطنية، الموقف موقف عبادة عظيمة جدا، بعد النصر خشوع وخضوع وشكر وحمد لله عز وجل، موقف عبادة، امتنان من الله، فأنت لابد أن تكون شاكرا حامدا لله متوسلا إليه أن يجعلك دائما من المنتصرين من المقبولين، ودعاء وتوسل. فالله عز وجل قال لهم ذلك، هذه سنته في نصر جنوده، ادخلوا الباب سجدا، أي ركعا. السجود هنا سجود الشكر كما قلنا. فقال بعض العلماء إن سجدا أي شكرا لله على الفتح والنصر والخروج من التيه. وقال ابن عباس في قوله ادخلوا الباب سجدا قال ركعا، وعن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير، باب القرية، رواه الحاكم من حديث سفيان الثوري. فدخلوا من قبل أستاهم، دخلوا جالسين على أستاهم بدل ما يدخلوا سجدا، سجدا يعني ركعة، والسجدة أو الركعة حتى في الصلاة أي واحدة فيهم بتعبر عن الصلاة، زي كده من أدرك من الصلاة ركعة، البعض قال سجدة والبعض قال الركوع والبعض قال التكبيرة الإحرام، اللي قالوا تكبيرة الإحرام تفسيرهم هنا أن الله عز وجل يشير إلى الصلاة بجزء منها، فلما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة يعني أي جزء منها، وبالتالي قالوا ده مذهب أبو حنيفة، قال إنك إن أدركت من الصلاة تكبيرة الإحرام كنت مصليا، ولكن الصواب اللي عليه الثلاث أئمة التانيين إنك تدرك تكبر تكبيرة الإحرام وتركع وتدرك السجدة الإيه الأولى، يبقى أنت كده مدرك للإيه للركعة بالكامل. فدخلوا، قيل أيضا يقول عبد الله بن مسعود قال الحسن البصري أمروا أن يسجدوا على وجوههم عند الدخول، واستبعده الرازي رحمه الله، وحكى عن بعض أهل العلم أن المراد هنا في السجود الخضوع. ليه قالوا الخضوع؟ يتعذر حمل السجود على حقيقته، لو أنه دخل يسجد إزاي؟ وما ليه العلماء قالوا السجود يعني الركوع؟ السجود إشارة إلى الشكر، إشارة إلى جزء من الصلاة في فقه الصلاة، فهنا قالوا إزاي حيدخلوا ساجدين؟ دخلوا سجادا أي شاكرين لله، لأنه هو أعظم. يقولون إن العلماء تنازعوا أي الموقفين أفضل، القيام في الصلاة أم السجود؟ ده عايز بحث، ما ينفعش كده، القيام أو السجود. تعال بقى للي ذكر فيها القيام وفضله في لفظ قوموا في القرآن، القيام في القرآن، واللي قالوا لفظ السجود في القرآن، لكنهما ما حدش يختلف انهم اعظم موقفين، القيام لله قانتا او السجود الجبهة، والسبعة اعظم على الارض شكرا لله وامتنانا وتوسلا وتسبيحا في الصلاة. الموقفين ايهما افضل؟ اي الركنين افضل في الصلاة، القيام ام السجود؟ طبعا احنا الموقف لما تبقى عارف ده ركن وده ركن، والركن هو ان تركته لابد ان تأتيه وإلا فسد الصلاة، لكن الكلام كلام أيهما أفضل، كلام بقى زيادة عن انك انت تعرف فقه الصلاة. يقول عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم رافعينها لفوق خلاف ما أمروا، تشعر أمة مغرورة متكبرة مخالفة معاندة جحودة حقودة، قل فيها ما شئت. وقال الضحاك بسنديه عن ابن عباس، او قال الضحاك عن ابن عباس على طول ده تلميذه، وقولوا حطة، قال قولوا هذا الامر حق، ده اول حاجة، قولوا حطة يعني قولوا حق، الامر ده حق زي ما قيل لكم. وقال عكرمة قولوا لا اله الا الله، تمام تمام. وكتب ابن عباس الى رجل، الله اعلم ببحثتهاش، بس رجل من بني اسرائيل يعني انا يعني اذهب الى هذا الامر، لكن انا بحثتهاش، الى رجل لما ابن عباس كان يتكلم عن بني اسرائيل في حاجة وعايز يعرف تفسير كلمة قد تتعلق بهم، كان يسأل رجل من عندهم من علمائه، فكتب الى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة، فكتب إليه أن أقروا بالذنب، وده الراجع. قولوا حطة يعني احطط عنا خطايانا، ولذلك الآية اللي بعدها قولوا حطة يعني اغفر لنا، احطط عنا خطايانا نغفر لكم، قولوا كذا نفعل بكم كذا، ولها أمثلة في القرآن. قولوا نقول لكم كذا، افعلوا نعم نفعل بكم كذا، قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فقال احطط عنا أقروا بالذنب، ولذلك الحسن البصري وقتادة قالوا احطط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم. مسألة هيك اعملوا كذا هنغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال هذا جواب الأمر، إذا فعلتم ما أمرنا غفرنا لكم الخطيئات وضعفنا لكم الحسنات. يقول ابن كثير وحاصل الأمر اللي يعنينا بقى المفيد أنهم خالفوا ما أمروا به. حطة يعني إيه؟ قولوا حطة أيا كان، خالفوا ما أمروا به، أنهم أمروا أن يخضعوا لله عند الفتح بالفعل، ادخلوا الباب سجدا ركعا، وبالقول قولوا حطة، يعني أمرهم بالخضوع قولا وفعلا، والقول أن يعترفوا بذنوبهم، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، ويستغفروا، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى. ابن كثير يقول ده عند النصر الشكر له محبوب، أمر مستحب، وساق سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلى قوله فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. ومعروف ابن عباس تفسيره لسورة الفتح قال هذا في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، قال إيه؟ هذا نعي من الله، الله ينعي نبيه صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله. وأقر هذا التفسير عمر، أقر ابن عباس في هذا التفسير عمر رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك، يعني ما فيش منافاة بين أنت وأنهم دخلوا مكة فاتحين مستغفرين مصلين حامدين شاكرين، لا منافاة، وبين كون آية إذا جاء نصر الله والفتح السورة دي أنها نعي إليه روحه، أن الله نعى إليه روحه الكريمة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى أن عثنونه لا يمس مورك رحله شكرا لله على ذلك. شوف الهيئة، هيئة الخضوع، العثنون اللي هو أسفل الذقن والله أعلم، كاد يمس مورك رحله، ثم لما دخل البلد اغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، وقال بعضهم هذه صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح، فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلد أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح يقول ابن كثير أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، خلافا لمن قال يسلم يصليها كلها بتسليم واحد. يبقى هو بس ترجيح ابن كثير أنه يصلي 8 ركعات كل ركعتين منفصلتين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، قولوا حطة ما قالوش حطة، حطة عندهم يعني اغفر لأحطط عنا خطايانا، فما قالوهاش بدلوها. قال البخاري وسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على استاهم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة. ده سند البخاري، ورواه النسائي بسنده في قوله تعالى حطة، قال فبدلوا وقالوا حبة، وفي مسند عبد الرزاق عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على استاهم فقالوا حبة في شعرة. والحديث ده ابن كثير يقول هو حديث صحيح رواه البخاري كما قلنا. وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما ورد بالإسناد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على استاهم وهم يقولون حنطة في شعيرة. هذه مخالفتهم يعني حتى في كلمة واحدة. وطبعا الله عز وجل قدره عليهم هكذا، المكتوب عنهم في اللوح المحفوظ أنهم سيخالفون، لكن الذين سيحاسبون عليه هو كتابهم الذي سيكون بين أيديهم يوم القيامة، أعمالهم سيرونها مسطرة يعني تقودهم إلى النار والعياذ بالله. لكن ده قدر ربنا فيهم. طبعا كما تعلمون أن الإنسان لا يحاسب على ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن يحاسب على ما هو مكتوب اقرأ كتابك أنت الذي تمليه على الملائكة بأفعالك وأقوالك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم. المهم احنا قلنا هذا الكلام، يقول بقى سيقول السفهاء من الناس عن البراء ابن عازب في قول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس قال اليهود. براء ابن عازب في الآية دي سيقول السفهاء من الناس قال هم اليهود. قيل لهم ادخلوا الباب سجدا يعني ركعا وقولوا حطة أي مغفرة، فدخلوا على استاهم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة، فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأنزل الله عز وجل كما هو وارد عن ابن مسعود فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال الثوري عن الأعمش بسنده عن ابن عباس في قوله ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير، فدخلوا من قبل أستاهم وقالوا حنطة، فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الحاصل كما عودنا ابن كثير دائما لما يختلف المفسرون اختلافا قريبا من بعض بس تكون أقوالهم متعددة، يقول وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليهم السياق هو ايه؟ أمروا فلم ينفذوا الأمر، يقولوا كلمة بدلوها، كلمة واحدة بدلوها، فالحاصل هي المخالفة المعاندة. ابن كثير هو يقول أنهم بدلوا أمر الله له من الخضوع بالقول والفعل ركعة، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على استاهم من قبل استاهم، يعني تخيل انت الجلسة دي رافع رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا يعني هذا من باب الاستهزاء فقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من ايه؟ ابن كثير بيقول من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم. والفسق معناه الخروج عن الطاعة، هو بيقول فسق أصغر برضه وفسق أكبر كما قلنا قبل ذلك، فسق يعني خرج عن الطاعة. ولذلك الفأرة دي بتسمى الفأر يعني بتسمى فويسقة، لماذا؟ لأنها تخرج من جحرها للإفساد في الأرض، هذا معنى الفسق. إنما فيه ما هو أكبر بقى اللي هو الفسق الكفر، فسق أكبر وظلم أكبر. فالآيات في سورة المائدة 3-4 مرات في 4 آيات متصلة من آية 20 لآية 25 الله عز وجل يقول يفسقون يفسقون يفسقون، يتهمهم بالفسق اللي هو الفسق الأكبر الذي يخرج عن دين الله عز وجل والعياذ بالله. ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال فأنزلنا العقوبة بقى، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ابن عباس يقول كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، نعوذ بالله من ذلك. يقول السدي والحسن وقتادة أنه العذاب، وقال أبو العلاء رجز الغضب، وهو في بعد الغضب غضب الله عذاب والعياذ بالله، ده محصلة لده الذي يغضب عليه ربنا يعذبه، نعوذ بالله من ذلك. وقال الشعبي الرجز الطاعون، إما الطاعون وإما البرد ينزل عليهم تلج. وقال سعيد بن جبير هو الطاعون عذاب أيضا. وقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم، نعوذ بالله من عذاب الله ومن الطاعون. وأيضا في إسناد قاله ابن جرير عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. الحديث ده أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري رحمه الله. أكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه طلب السقيا من الله فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استمرار لذكر النعم ودفع النقم عن اليهود عن بني إسرائيل، ولكنهم كانوا في كل مرة يكذبون. نسأل الله عز وجل أن ينالهم من الله ما يستحقون، أكتفئ أن ينصر عليهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.